الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، يوجد صور لوالده المتوفى في جواله، يقول هل يجوز لي أن أحتفظ بها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في تصوير ذوات الأرباح الحرمة إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة لكثرة الأحاديث وتواترها في تحريم تصوير ذوات الأرواح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون بها في جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وجد فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، طبعا وهذا كذب وزور، إنما رسمها من لا خلاق له، فحكها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر وجودها. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام من الدخول في بيت عائشة رضي الله عنها، لأنه كان لها نمرقة قد نصبتها على الجدار وفيها صور شيء من ذوات الأرواح، حتى هتكتها وجعلتها وسادتين منبوذتين توطآن. فأفادت هذه الأدلة أن جميع ما يدخل في مسمى صور ذوات الأرواح فإنه يحرم أيا كان نوعه، سواء أكان من تصوير الرسم أو تصوير النحت أو التصوير الفوتوغرافي، أي بالآلات الحديثة. وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تبقي شيئا عندك من الصور، سواء أكانت الصور التي تخصك أنت أو الصور التي تخص والدك جعل الله قبره روضة من رياض الجنة. فإن كنت تطيع نصيحتي فأرح أباك في قبره وأتلف هذه الصور، فإنه إذا كان والدك هو الذي التقطها أو رضي بالتقاطها فربما قد تكون سببا في وصول شيء من العذاب لا قدر الله عز وجل لوالدك في قبره، فسدا لذريعة وصول شيء من الأذى أو العذاب لوالدك في قبره وقطعا لدابر الشك، فعليك أن تبادر بإتلاف هذه الصور مباشرة. أسأل الله أن يعين نفسك على ذلك، ويكفيك أن تتذكره بالدعاء والاستغفار والذكر الحسن وزيارة أقاربه والاعتمار أو الحج عنه وتيسير صدقة جارية باسمه، هذا من أعظم ما يتذكر به الأموات. وأما أن يتذكروا بأمر حرمه الله كالتصوير وغيره فإن هذا مما لا ينبغي فعله مع الأحياء، فكيف مع الأموات؟ والله أعلم.